التاريخ المذكور عندنا إلا من هو من نسل هذا الإمام. وأيضا كما سبق أن أغلب الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، أغلب الأنبياء كانوا في بني إسرائيل. قال إبراهيم لما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المزية، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي ما جعلت لي من الإمامة. فالله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك، لكن نبهه على قيد، وسيأتي إن شاء الله لما قال لا ينال عهدي الظالمين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الإمامة لأبنائه أو في عقبه في ذريته. وهذا القول الذي ذكره وهو المروي عن إبراهيم هنا هو ظاهر التنزيل، قول الربيع هو ظاهر التنزيل، لكن ذكر قولا لبعضهم دون أن ينسبه. والأقوال غير المنسوبة في تفسير الطبري من ناحية البحث عن نسبتها يعني متعب، وأنا اجتهدت في أن أبحث من الذي قال هذه المقولة، لم أجد قبل الطبري من ذكره. احتمال أن يكون من أقوال أحد أهل المعاني، يعني احتمال أن يكون من أقوال أحد أهل كتب المعاني أو اللغة، فهذا محتمل، ولكنه لم يشر إليه حتى ولم يصفه بأي وصف، وإنما قال زعم بعض الناس أن قول إبراهيم. والأقوال الموجودة عند الطبري التي لم ينسبها، يعني أشار إليها دون أن ينسبها، غالب من يأتي بعده إن نقلها أيضا ينقلها بدون نسب، يعني ينقلونها بدون نسبة. ويعوزنا مثل في مثل هذا الأمر المصادر التي نقل منها الطبري ما هي، فبعض المصادر معروفة لكن أيضا بعض المصادر غير معروفة لمعرفة من قائل هذا القول. وأيضا أحيانا قد يعطيك معرفة قائل هذا القول ما الداعي أو الموجب له أن يقول بهذا القول الخارج عن السياق، لأن هذا القائل زعم كما يقول أنها مسألة منه ربه لعقبه أن يكون على عهده ودينه، يعني كانه قال يعني واجعل من ذريتي من يكون على عهدي وديني. فهل إبراهيم طلب هذا الطلب، يعني في هذا المقام طلب هذا الطلب، أو هو طلب أن يكون من ذريته أئمة يقتدى بهم؟ فنحن الآن إذا نظرنا إلى السياق فالمسألة هي مرتبطة بالإمامة، فالله قال له سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما، كأنه قال اجعل أيضا من ذريتي أئمة، لأن السياق يقتضي ذلك، هو ظاهر التنزيل مثل ما ذكر الطبري. أما القول الثاني فلا يدل عليه ظاهر التنزيل، يعني لا يدل عليه ظاهر التنزيل، وإن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا لبنيه وذريته بأن يكونوا على عهد ودينه، يعني بمعنى أنه ليس معنى ذلك أن إبراهيم لم يدعو لذريته بأن يكونوا على عهد ودينه، لا دعا، لكن هل هذه الدعوة هي المرادة هنا أو لا؟ الجواب لا، يعني هذه الدعوة ليست مرادة هنا، وإنما ظاهر التنزيل يدل على أن الدعوة خاصة بطلب أو بوجود أئمة في ذريته، وجود أئمة في ذريته، وهو الذي ذكره هنا أو يعني رجحه كما هو ظاهر. نعم. قد يكون هو الإشكالية أن الإمام في بعض المواطن لا ينص على القائل، واللي يبدو لي والله أعلم أنه في بعض المواطن يكون من أقوال أهل البدع فخاصة المعتزلة، يعني يبهم القول فيهم، لكن في بعض المواطن يكون لا من أقوال بعض اللغويين، فأيضا يبهم القول أو يبهم القائل من هو. هذا الذي أردت أنا لا يحتمل أذان أن يكون الشيخ الإمام رحمه الله قصد الرد في على بعض الشبه في بعض المواطن. قد يكون هذا واضح جدا في بعض المواطن، واضح وظاهر يعني صياغته للعبارة، وسبق أن نبهنا عليها أن صياغته للعبارة في بعض المواطن واضح أن صياغة رد، لكنها جاءت على أسلوب تقرير، يعني صياغة رد ولكن جاءت على أسلوب تقرير، وهذا واضح في منهجه. لكن في هذا الموطن ما في إشكال عقدي، يعني ما يمكن تقول هل في إشكال عقدي؟ ما يظهر فيها أن في إشكال عقدي. نعم. ممكن أيضا، ممكن يعني قوله من ذريتي، يعني ومن ذريتي واضح أنها أي اجعلهم اجعل منهم أئمة، ولو كان المراد الدعاء لذريته لكان على الأقل باللام، ولذريتي لكان يحتمل أن يكون ما قاله هذا القائل ممكن، لكن أي ما كان واضح أن القول فيه إيش، فيه ضعف. لكن يعني ما هو السبب الموجب لقول لهذا القائل أن يقول بهذا؟ والمشكلة أننا نحتاج نعرف من هو، لأن أحيانا معرفة من القائل قد تدلك أحيانا على سبب يعني القول، يعني قد تدلك أحيانا على سبب القول. نعم. أحسن عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال لا ينال عهد الظالمين، وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إماما يقتدى به أهل الخير، يقتدي به أهل الخير، وهو من الله جل ثناؤه جواب لإبراهيم في مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمة مثله، فأخبره أنه فاعل ذلك إلا بمن كان من أهل الظلم منهم، فإنه غير مسيره كذلك ولا جاعله في محل أوليائه عنده بالتكريمة بالإمامة، لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته دون أعدائه والكافرين به. واختلف أهل التأويل في العهد الذي حرم الله تعالى ذكره الظالمين أن ينالوه، فقال بعضهم ذلك العهد هو النبوة، وأسند عن السدي قال لا ينال عهد الظالمين، يقول عهدي نبوتي. فمعنى تأويل هذا القول في تأويله الآية لا ينال النبوة أهل الظلم والشرك، وقال آخرون معنى العهد عهد الإمامة. فتأويل الآية على قولهم لا أجعل من كان من ذريتك يا إبراهيم ظالما إماما لعبادي يقتدى به، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون إماما ظالم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون لي إماما ظالم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن عكرمة بمثله. وأسند عن منصور عن مجاهد في قوله لا قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون إماما ظالم يقتدى به. وأسند عن منصور عن مجاهد مثله. وأسند عن خصيف عن مجاهد في قوله لا ينال عهد الظالمين، قال لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لا ينال عهد الظالمين، قال لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون إماما ظالم. قال ابن جريج وأما عطاء فإنه قال إني جعلك إن للناس إماما، قال ومن ذريتي، فأبى أن يجعل من ذريته ظالما إماما. قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال آخرون معنى ذلك أنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله لا ينال عهد الظالمين، يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وأسند عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهد الظالمين، قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته فانقضه.

سياق الآيات والطلب، يعني متناسق مع سياق الآيات والطلب. ولو أردنا أن يعني أن نذكر بطريقة الترجيح إنه كان هذا هو أقرب ما يرد إلى الذهن، لأن الكلام هو عن اختيار الأئمة أو عن يعني وجود الأئمة. لكن حينما قال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة، هل المراد الآن هي الإمامة الدينية أو الدنيوية؟ إنما هي الدينية. لماذا؟ لأن الدنيوية كما هو ظاهر ينالها الكافر وينالها الفاسق، ولهذا احترز قتادة بهذا السبب، اعترز فجعل نيل العهد أين؟ يوم القيامة. يعني لاحظ قتادة رحمه الله تعالى لما ذكر قوله في صفحة 514 قال آخرون معنى العهد في هذا الموضع الأمان، فجعلوا العهد يعني بمعنى الأمان، يعني كأنه الآن معنى العهد عنده أنه الأمان، أخذه من العهود والمواثيق أنه كان عهد الله لهم هو الأمان. فالأمان التام لا يكون اليوم القيامة، مثل ما ذكر في قصة إبراهيم لما قال أي الفريقين أحق بالأمن، والمقصود الآن اللي هو الأمن المطلق والتام. الأمن المطلق والتام لا يكون للمؤمنين إلا يوم القيامة، ومن كان ليس من المؤمنين فليس له أي أمن. فكأن قتادة لما ذهب هذا المذهب رأى أنه يقع في الدنيا، يعني يقع في الدنيا من يأخذ ما ليس له من العهد هذا، فليس إذا المراد به ما يكون في الدنيا، فجعله هو في الآخرة، ولذا قال ذلكم يوم القيامة عند الله. وهذا يدل على أنه بالفعل هذا الإجمال الوارد في العهد جعل هذا الخلاف بين المفسرين. طبعا من قال النبوة هو قريب من الإمامة، طبعا لا شك أن النبوة لا ينالها إلا المصطفى، يعني من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو قول السدي، فإنه لا ينال النبوة أهل الظلم أو الشرك قطعا بلا ريب، وهذا القول متوجه، يعني بمعنى أنه ليس فيه إشكال لو فسرنا العهد بالنبوة أنه لا ينالها ظالم، هذا واضح. اللي قلنا بالإمامة فهنا لابد أن نعرف أن المراد ما هو نوع الإمامة التي لا ينالها الظالم، وليس المراد بالإمامة هي الملك، لأن الملك يقع يعني قد يتملك الكافر وقد يتملك العاصي، لكن الإمامة في الدين لا ينالها إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره، فلا يكون الإمام في الدين ظالما. وأيضا لما نرجع إلى كلام قتادة، أيضا قد يقع من بعض من اصطفاه الله بالعلم شيء من الظلم أو من الخطأ، أو حتى يعني قد يصل إلى حد استغلال العلم في غير ما أباحه الله، فهذا يكون خارج عن هذا الأمر، فإنه لا يدخل في العهد الذي يكون به الأمان. ولهذا قد يكون أيضا هذا جعل قتادة يقول بأن المراد به إنما يكون في اليوم الآخر. القول الثالث الذي ذكره عن ابن عباس هو معنى آخر، يعني ليس هو ظاهر الآية اللي تأملنا الآن، قال لا ينال عهدي الظالمين، ولأن إخبار من الله سبحانه وتعالى أن عهده لا يصل إلى من؟ إلى الظالم. هذا ظاهر الخطاب ولا لا؟ قال لا ينال عهد الظالمين، يعني لا يصيب عهدي من ظلم، لا يصيب عهدي من ظلم. ابن عباس ذهب إلى معنى لازم للأمر، وهو أنه جعل المعنى أنه لا عهد لظالم عليك، بمعنى أن من ظلمك فلا عهد له، يعني من ظلمك فلا عهد له. من أين لك أن تأخذ هذا المعنى؟ من قوله لا ينال عهد الظالمين. يعني هل ظاهر خطاب لا ينال عهد الظالمين يفهم من هذا المعنى؟ الجواب لا، يعني الجواب لا، وإنما هذا من لازم الخطاب، هو لازم خفي، يعني هو لازم خفي، فيمكن أن يقال عنه أنه نوع من الاستنباط. نعم. الله عز وجل أضاف العهد هنا إلى الضمير، معروف أن المضارع إذا نعم. هذا يشكل على أن يقصد بقول ابن عباس المراد الأول من الآية. لا، مو بالمراد الأول، لأن ابن عباس قال لا عهد حتى نكره. ماشي ماشي، اللي يظهر والله أعلم لا مراد ابن عباس ليس أنه هذا المراد الأول، لا لا لا. وإذا أنا قلت لك أنه نوع من الاستنباط وهو معنى خفي، فأشار إليه ابن عباس، يعني أشار ابن عباس إلى يعني معنى خفي يلحق بالآية، لا على أنه هو المراد الأول للآية. هل ورد لابن عباس قول في هذا قبل أو ما ورد؟ يعني فقط هذا اللي ورد عن ابن عباس، فقط هذا؟ نعم ماشي. على العموم لو ورد في رواية ما فهذا يعزز الفكرة نقولها في أن هذا من باب الاستنباط. مجاهد تلميذه، احتمال يكون أخذه عنه. نعم. إيه نعم، على قول على الإمامة أو الأمان أو على الأمان. يعني إذا كان إمام ظالم وظلمك فليس له عهد عليك، يعني يجوز لك أن كما قال أن لا تطيعه في في في ظلمه، يعني لا تطيعه في ظلمه. قول ومن ذريتي يدل على طبعي. نعم. فلما يقول الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، ألا يشعر أن ذريته ستكون ظالمة؟ هو يشعر ويذكر الطبري أن من ذريته من سيكون ظالما قطعا. لكن هو سأل عن بعض، فلما يقول لا ينال عهد الظالمين كأن ذريته كلها ظالمة. لا لا أقول لك لا، هو الآن يقول ومن ذريتي، يعني وبعض ذريتي، قال أعطيك هذا لكن فيش قيد أنه لا ينالها من هذا البعض ظالم. إيه نعم، وهذا اللي أشار إليه الطبري في آخر كلامه. القول اللي قلنا عن قتادة واضح، ما في يعني ما في عندنا فيه إشكال أنه جعلها في الآخر في في في اليوم الآخر. آخرون قالوا أن المراد بالعهد الذي ذكره الله في موضوع الدين الله، وهذا ذكرناه اللي هو الإمامة الدينية، فهو كأنه قريب من معنى الإمامة التي سبق ذكرها. لكن هنا نلاحظ أن الربيع رحمه الله تعالى لما أراد أن يستدل لقوله استدل بقوله وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وهذا يعني يفهم معنى التبعيض الذي في قوله من ذريتي في قوله من ذريتي، فكان وقال أن العهد لا يناله ظالم، وأن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام منها محسن ومنها ظالم، كما استدل الربيع بهذه الآية قال ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. طيب أيضا أورد أيضا عن ضحاك قال لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني. العبارة ذكرتها قبل قليل، هو الإشارة للطبري هنا قال وهذا الكلام وإن كان ظاهره ظاهر خبر عن أنه لا ينال من ولد إبراهيم صلوات الله عليه عهد الله الذي هو النبوة والإمامة لأهل الخير بمعنى اقتداء به في الدنيا، ولاحظ أنه كأنه اختار النبوة والإمامة، قال والعهد الذي الوفاء به لله، وقول ابن عباس ينجو في الآخرة من وفى لله به في الدنيا من كان منهم ظالما معتديا جائرا عن قصد السبيل الحق، فهو إعلام من الله، وهذا استنباط الآن، قال فهو إعلام من الله تعالى ذكره لإبراهيم أن من ولده من يشرك به ويزول عن قصد السبيل ويظلم نفسه وعباده. وكانوا الآن يقول إنه هذا الآن أن وإن كان ظاهر خبر لكن يفهم منه يستنبط منه أو من لازم هذا الخبر وجود من يظلم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجود من يظلم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني في هذا المقام اللي هو مقام تكريم، مقام تكريم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاءت الإشارة إلى من يظلم نفسه ولم يأت التصريح، بخلاف الموطن الآخر قالوا باركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه، يعني هناك نص. فهنا يعني هنا في حق الإمامة ومقام يعني مقام تشريف وتكريم، كأنه من باب أيضا يعني من باب أيضا تكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الإشارة إلى من يظلم نفسه جاءت يعني أو جاءت الإشارة لمن يظلم نفسه دون التصريح بها مثل ما أشار إليه الطبري. وسبق التنبيه على أن الطبري يتميز بالتقاط هذه إيش الاستنباطات والفوائد الدقيقة جدا من النص، وغالبا ما تكون من لوازم الخبر، يعني هذا خبر ما هو لازم هذا الخبر من لوازم هذا الخبر هذا المعنى الذي ذكره. ثم أورد طبعا ما يدل على استنباط هذا اللي هو تفسير مجاهد لما قال إنه سيكون في ذريتك ظالم، هذا كلام مجاهد وكأن كلام الطبري شرح لما قاله مجاهد. طبعا أورد عندنا أيضا مسألة مرتبطة بالإعراب، طبعا لا ينال هذا الفاعل وعهدي، آسف هذا الفعل معذرة، وعهدي هو إيش الفاعل والظالمين والمفعول، يعني لا ينال العهد الظالمين، لكن في قراءة لابن مسعود لا ينال عهد الظالمين الظالمون معذرة، فيكون الظالمون هم الفاعل ويكون العهد مفعول به مقدم، يكون العهد مفعول به مقدم. طبعا الطبري هنا كأنه جعل قراءة ابن مسعود في الرتبة من جهة التوجيه كقراءة المقبولة هذه، ووجههما أنه كما قال قال هنا لأن كل ما نال المرء فقد ناله المرء، يعني كل ما نال المرء فقد ناله المرء، فإذا كأن الآن هنا الآن عندنا كانوا يقول أن القراءة المقبولة للا ينال عهد الظالمين تساوي من جهة المعنى العام لا ينال عهدي الظالمون من جهة المعنى ومن جهة اللغة، لكن طبعا هذه تبقى أنها قراءة شاذة لكن ليس فيها إشكال من جهة المعنى، ليس فيها إشكال من جهة المعنى، ولذا لم يعترض عليها ولا يقول أنها شاذة أو كذا لأن ما فيها إشكال من جهة المعنى واستدل بها، يعني كانوا جعلها يعني استدلالا لغويا للمعنى الذي ذكره لا غير. وسبق أيضا بينا مسألة أو كان استفسار نطرحه أكثر من مرة أنه مقام الاستدلال بقراءة الشاذة والاحتجاج بها أو الاعتراض عليها، يعني في المقام هذا يعني مرة يحتج بها ومرة يعترض عليها كما لاحظنا، يعني يكون فيه مرة احتجاج ومرة اعتراض، هذا المقام مقام مهم جدا جدا في دراسته سواء عند الطبري أو عند غيره، يعني سواء عند الطبري أو عند غيره. سبقا ذكرت لكم أنه الذي يظهر والله أعلم أن القراءات الشاذة ليست دليلا مستقلا دائما يعمد إليه وإنما هي تعتبر من القرائن. طب كيف أن فهمناها من القرائن؟ لأنه لا نجد أنهم دائما يعملونها قاعدة كلية بحيث أنهم يريدون القراءة الشاذة ويحتجون بها دائما، فمرة يحتجون بها ومرة يعترضون عليها ومرة يتركونها، يعني يذكرونها هكذا بدون ما يكون فيها، فهذا دليل على أنها تمثل قرينة، إذا احتاجها للاستدلال استدل بها، وإذا رأى أنه ليس بحاجة للاستدلال تركها، وهذا شأن القرينة، يعني هذا شأن القرينة. لكن لو كانت يعني قاعدة كلية نقول مثلا كل قراءة شاذة فهي مثلا حجة أو مفسرة بهذا الشكل سيقع عندنا إشكال في تطبيقها، والعلماء لم يعملوا هذا. ولعلي سبقا ذكرت لكم مسألة أيضا وهي أن تحرير أقوال الفقهاء أو الأصوليين في القراءة الشاذة التحرير النظري لا يتناسق مع التطبيق العملي، فمثلا لا يمكن أن تقول مثلا مذهب الحنابلة الأخذ بالقراءة الشاذة هكذا مطلقا أو مذهب الحنفية كذا، إلا إذا أنت أجريت التطبيق على الأمثلة الموجودة عندهم، يعني مثلا فصيام ثلاثة أيام متابعات لقراءة المسعود هل يعمل به عند جميع الفقهاء؟ الجواب لا. لو كانت القراءة حجة عند الجميع، القراءة الشاذة حجة عند الجميع، لكان الحكم صيام ثلاثة أيام متبعات، وهذا وقع فيه خلاف تعلم الجمهور لا يرون هذا. فإذا المسألة في مثل هذا الأمر أننا لا يحسن أن نطلق تقعيدا كليا في هذا الأمر، وإنما نجري التطبيق من خلال الأمثلة الموجودة. مثلا لو أن باحثا أخذ القراءة الشاذة في كتاب المغني لابن قدامة عرض ودراسة، هذا جيد بحيث أنه يستقرأ تعامل ابن قدامة مع قراءة الشاذة، هل دائما يعملها أو لا؟ فمرة يحتج سيحتج بها، ومرة سيحتج عليها، نقول هذه قراءة شاذة والقراءة الشاذة ليست بحجة، ومرة يستدل بها ويستشهد بها. هذا ليس من باب الاضطراب، لأن بعض طلاب العلم أو الذي لم يعني يتمرن ويتمرس في التعامل مع عقول العلماء أو مع كتب العلم يظن أن هذا من ماذا؟ من تناقض. نقول لا، أنت لابد أن تفهم مقام الأدلة قبل أن تعترض. هل هذا هو مقام دليل عنده أو هو مجرد قرينة؟ فإذا كان مقام دليل فأمر آخر. ولهذا مثلا على سبيل المثال، وإن كنت استطرد مثلا قول الصحابي هل هو حجة وليس بحجة، هذه أيضا مشكلة ومعضلة. لما ترجع كتب الأصول تتعب أن تقرأ وتريد أن تستخلص الحكم، ماذا يرى الشافعي، ماذا يرى الإمام أحمد، ماذا يرى الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، ماذا يرى أتباع هؤلاء الأئمة، تتعب حتى تستخلص الرأي، يعني هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة. الذي يعني الذي ييسر عليك هذا هو الاستقراء، أنك تستقرأ فتاوى الإمام الذي اعتمد فيه على قول الصحابي، فتاوى الإمام ترك فيه قول الصحابي، لما ترك لماذا ترك؟ لأنه لابد يكون عنده علة. فمعنى ذلك أنك تستطيع أنك بعد الاستقراء أن تخرج بشيء واضح. أما لما تقرأ الكتب اللي فيها تنظير فقط تتعب، يعني تتعب بالفعل، يعني تحس أنك دخلت فيه قضايا متشعبة جدا جدا جدا، ورأسك يصدع، وتقول سأرجع مرة أخرى القراءة بعد ما يهدى الرأس، ترجع تدخل في نفس الدوامة مرة أخرى وهكذا. وأنا أقول دائما أن التتبع للأمثلة يبرز هذا الأمر، لكن بشرط أنه ما يكون عندك أنت مقرر سابق أو تقعيد كلي، لأن التقعيد الكلي أحيانا يقيدنا. طبعا من الذي قاعد كليا، كيف جاءت القاعدة الكلية، هذه قضية أخرى، لكن أحيانا التقعيد الكلي اللي في ذهنك قد يقيدك، يجعلك ما تنتبه إلى هذه المسالك، متى يكون الدليل دليلا. إذا وقع إجماع نتفق جميعا، خاصة إجماع وقع إجماع اتفقنا ما في كلام، لكن أحيانا ما يكون مثل هذا الأمر، لا يكون أقل من ذلك. ومثله اللي عندنا الآن في القراءات الشاذة، يعني نتمنى لو واحد بحث القراءات الشاذة عند الطبري، عندنا بحث عن القراءة الشاذة عند الطبري، لكن هناك تشديد القراءات عند الطبري، يعني حكمه على القراءة بالشذوذ. لا، أنا أريد القراءات الشاذة يعني في تفسير الطبري، يعني بين الاستدلال، وهذا هو أهم شيء على الأقل، يعني بين الاستدلال والاعتراض. الاعتراض بحثه أحد الباحثين عندنا في الماجستير عن تشديد الطبري للقراءات، فهذا انتهينا منه. لكن يبقى قضية ذكرى للاستدلال أو الاعتراض عليها في مجال الاستدلال، يعني إذا استدل بها فاعترض أن القراءة شاذة، أو إذا احتج هو بها كيف يحتج بها، ولا يحتج بها دائما أو لا. هذه فكرة يعني بحثية فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعم، يلا عمر. ايه يعني لغة، هي أشبه ما يكون اعتبرها لغة. لا، هو إذا قال وذكر طبعا ليس لا يلزم دائما أنه يقصد فيها كذا، لأن تكون مذكورة في بعض الكتب خاصة عند البراء. ولهذا من الأشياء الحقيقة التي ألمح إليها الدكتور عبد السلام عبد الله سيد اسمه هرماس في المغرب، في عبد الرزاق هرماس، في بحث قدمه في مؤتمر مراكش في يعني قبل أشهر، ذكر ظهر هو ذكر قراءة ابن مسعود من خلال كتاب معاني القرآن للفراء، ومليئة جدا، ومجال خصب للبحث، يعني مجال خصب للبحث، خاصة الفراء كوفي كما تعلمون، وقراءة ابن مسعود في الكوفة، بما لأنه ابن مسعود توفي سنة 32 أو قول 35 على أعلى تقدير، ورواية قراءة ما زالت موجودة في أهل الكوفة. والفرة لما كتب الكتاب وكتبه قبل 200، لأنه توفي 207، فيعني الزمن فيه شيء من التقارب، يعني بينه وبين مسعود يمكن رجلين أو كذا، في أنه يروي قراءة ابن مسعود، وكانت موجودة عند أهل الكوفة، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني بقي على قراءته ما يعني علم أنه ترك أو يعني أحرق مصحفه ورجع إلى قول عثمان. وهذا من أسباب انتشار قراءة ابن مسعود، من أسباب انتشار قراءة ابن مسعود. على العموم هي أيضا فكرة بحثية طرحها الدكتور، وهي أيضا صالحة لذلك. نعم شيخنا، هناك بعض لا بقي بس الشيخ قبل. هناك نقطة أعتقد أنه سؤال أو أنها مهمة، لو هي هل كل قراءات الشاذة في مستوى واحد، ثم بعد ذلك نأتي إلى مقام الاحتجاج والاستدلال. مثلا في اللغة ليس مقام الاحتجاج فيها يحتاج إلى قوة إسناد. صحيح جيد. هذا السؤال الحقيقة مهم وخطير، يعني فيه جانبان. الجانب الأول أنه مستوى الاحتجاج الفقهي غير مستوى الاحتجاج اللغوي، مستوى الاحتجاج اللغوي أقل من مستوى الاحتجاج الفقهي، فهذا جانب. طبعا هذا كلامه هو، طبعا أعيد فقط كلامه. الجانب الثاني ذكره ومهم أيضا، أنه قضية ذكر القراءات، يعني نقول قرأ ابن مسعود كذا، ما هي قيمتها العلمية من جهة الإسناد؟ هذه فيها أمران. الأمر الأول وقد أشرت لي سابقا أن بعض القراءات التي تعلق فيها إشكال من جهة أنها يعني معلقة، خصوصا جاء التعليق من متأخرين، يعني مثلا عند ابن عطية، عند أبي حاتم، عند معذرة أبي حيان الأندلسي وغيره، يقولوا قرأ فلان قرأ فلان، الاحتمال وقوع الوهم والخطأ في النقل منهم. لكن إذا كان من بعض هؤلاء المحررين وهي متداولة في كتب أهل العلم، المتداولة في كتب أهل العلم، فهذه يقويها هذا الأمر، يعني يقويها هذا التداول، لم يقع فيها ماذا؟ نكير، يعني في النسبة، يعني لم يقع فيها نكير في النسبة. فإذا تداول أهل العلم قرينة لصحة إيش؟ النسبة في مثل هذا المقام، يعني تداول أهل العلم. لكن كما قلت لكم في بعض القراءات لا تنسب هكذا، وهذه الحقيقة مشكلة. أنا في نظري طبعا ما أدري، قد يكون أصحاب القراءات عندهم رأي آخر، لكن في نظري أن قضية نسب القراءات أو بعض القراءات معذرة فيها إشكال. مثلا المحتسب لابن جني كل القراءات الواردة فيه معلقة، يقول قرأ فلان قرأ فلان قرأ فلان، لكن الثقة بكتاب ابن جني في كونه ذكر المصدر في مقدمة كتابه والمصادر ذكرها مسندة، خاصة كتاب ابن مجاهد، يعني كتاب الجامع أو كتاب الشواذ لابن مجاهد، وهذه وابن مجاهد مسند. لكن أيضا في كتب أخرى رجع إليها مثل كتاب أبي حاتم السجستاني، كتاب قطرب، وحتى أبو حاتم مسند. فهذه الآن الثقة بنقل اللي هو صاحب المحتسب أنه نقل من أصول الأصل فيها أنها مسندة، يعني الأصل فيها أنها مسندة. لكن أحيانا يقع عند المتأخرين نس بعض القراءات هكذا، يعني قرأ جعفر الصادق، قرأ فلان قرأ فلان، ترجع تبحث عن سند لهذا ما تجد. فهذه أيضا تعتبر أو نوع من الإشكال في قضية النسبة وقضية أيضا الاحتجاج الذي ذكرها الأخ قبل قليل، هل مثل هذه في الرتبة مثل رتبة المسند أو الذي على الأقل تداوله أهل العلم وأشبه ما يكون تلقوه بالقبول أنه رواية رويت عن فلان عن فلان؟ هذا لا شك أنه يحتاج الحقيقة إلى ترتيب ما يمكن سميه بترتيب الأدلة، وفي هذه فيما يتعلق بالقراءة. نعم لا، المسند خلاص إذا صح الإسناد انتهى فهو سواء. أين؟ مثل؟ لا، هذه تأتي بارك الله في عمرك، احنا في الأصل العام، جينا في هذا، هذا تأتي في النقاش في في القراءة نفسها. يعني تكلمنا الآن أنه إذا ورد الإسناد إلى ابن عباس أو إلى فلان وفلان أنه قرأ، أو إلى مثلا مجاهد إلى الحسن البصري، فهذا من حيث الأمر العام هذا مقبول خلاص، يعني هو تعتبر بالنسبة عندنا في مرتبة واحدة مدام صح الإسناد عمن نقلت عنه، يعني صح الإسناد عمن نقلت عنه. لكن لو وقع إشكال في قراءة معينة وحررتها في قضية ثانية، هذه ما لها علاقة، ترجع إلى المثال، نتكلم عن الأصل العام. نعم شيخ، هناك روايات عن ابن عباس يعني في غير الطبري تشعر بأنه يرى أن هذا المعنى إنما هو المراد وليس استنباطا. إيش قال؟ يعني هنا يعني أقرأها في هنا عن من طريق ابن عكرمة، قال الله لإبراهيم إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فأبى أن يفعل، ثم قال لا ينال عهد الظالمين، ثم قال لا ينال عهد الظالمين. في رواية أخرى من طريق ابن إسحاق قال يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره، وإن كانوا من ذرية خليله، ومحسن ستنفذ فيه دعوته ويبلغ ما أراب من مسألته. وفي رواية أخرى قال إني جعلك للناس إماما يقتدى بدينك وهديك وسنتك، قال ومن ذريتي إماما لغير ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، أن يقتدى بدينهم وهديهم وسنتهم. بالعكس هذا هو نفسه ما يعني هذا، نعم هذا هذا، لكن السابقة والسابقة هناك حتى يعني هناك السابقة بدايتها هي نفس المعنى اللي ذكرناه. اقرأ أول النص، أول واحد، لا الثاني اللي قبله مباشرة، طويل هذا، إيه اللي هو لحظة شوي شيخنا، يخبر أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره. خلاص لا ينال عهده. نعم. وهذا التفسير، هذا التفسير على الظاهر. هناك ولا ينبغي، هذا له الاستنباط. نعم. وهناك رواية أخرى أو رواية إحداهما التي عندنا، وأخرى ليس لظالم عليك عهد في معصية الله أن تطيعه. هذا هذا الاستنباط. نعم. يعني بالعكس أنت الآن رواية هذه أوضحت عندنا أن ابن عباس يرى الظاهر وذكر الاستنباط. إذن الرواية اللي هي إمام اللي عند قال إني جعلك للناس إماما يقتدى بدينك وهديك وسنتك، قال ومن ذريتي إماما لغير ذريتي، هذا هو المعنى المراد. هي هذا هو المعنى. نعم. المراد. والباقي استنباط. والباقي استنباط. بالعكس أنت الآن يعني أنت الآن جعلتنا نستيقن أنه ابن عباس في هذه الروايات يرى الظاهر اللي ذكرناه ويضيف إليه هذا المعنى. عكس ما فهمت. لا ما عليك، ما شاء الله عليك، هات العلم، هات العلم، اقرأ. نعم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أما قوله وإذ جعلنا البيت فإنه عطف بإذ على قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وقوله وإذ ابتلى إبراهيم معطوف على قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ جعلنا البيت مثابة، والبيت الذي جعله الله مثابة للناس هو البيت الحرام. وأما المثابة فإن أهل العربية مختلفون في معناها والسبب الذي من أجله أنثت، فقال بعض نحوي قبل الشيخ عبد الرحمن. نعم. الشيخ عبد الرحمن لو بس نقف عند هذه الآن في قضية ارتباط الكلام بعض ببعض اللي يكون علم المناسبات، سبق أن ذكرنا أن الطبري أيضا له عناية ولكنها تخفى على كثير ممن يقرأ تفسيره. الآن الطبري يرى ارتباط قصة إبراهيم بقوله يا بني إسرائيل، وهنا الظاهر عندنا أن بداية الحديث عن بني إسرائيل في قولها الأول بعد قصة آدم لما قال يا بني إسرائيل وختمها بقوله يا بني إسرائيل. الآن الطبري يقول أن قصة إبراهيم مرتبطة بهذا الخطاب، كان تتميم أو تكميل لهذا الخطاب. لاحظ العبارة التي قالها الآن، ماذا قال؟ فإنه عطف بإذ، أيوة، وأما قوله فإنه عطف بإذ على قوله وإذ ابتلى، هذه ما في أشكال، لأن وإذ ابتلى هي بداية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن وإذ ابتلى قال معطوف على قوله يا بني إسرائيل، كانوا قال واذكروا إذ ابتلى إبراهيم وإذ جعلنا البيت مثابة. فهذا الآن جعل في ترابط بين هذه الآيات. لكن هذا الترابط الآن هو لا شك فيه ترابط، لكن هل هذا الترابط من هذا الجانب أو في جانب آخر بحيث يكون هذا استئناف وليس عطفا؟ يعني الظاهر من قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الظاهر هو الاستئناف، لكن لا يعني هذا الاستئناف عدم وجود رابط بينه وبين ما قبلها، لكن هو الآن جعل الرابط رابطا إيش إعرابيا، فإذا وجد الرابط الإعرابي قطعا يكون إيش الرابط المعنوي واضح فيه. أما إذا قلنا لا استئناف فنحتاج إلى رابط معنوي ولا لا؟ يعني الآن عشان نفهم مرة أخرى، الآن طريقة الطبري في علاجه لهذا الترابط جعله ترابطا إعرابيا نحويا، فإذا وجد الترابط الإعرابي فالترابط المعنوي تبع له مباشرة. لكن قلنا لا هذا استئناف فنحن سنحتاج إلى رابط معنوي الذي يبحث عنه من يبحث في علم المناسبات. لماذا ذكرت قصة إبراهيم بعد الانتهاء من خبر بني إسرائيل؟ هذا رابط معنوي. لكن الطبري هنا لا، قال لا هذه الدعوة عطف هنا، لكن إيش وجه العطف من يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا، يعني اذكروا نعمتي واذكروا إذ ابتلى إبراهيم، فجعلها بهذا الرابط بهذه الطريقة في الربط الإعرابي، يعني بهذه الطريقة في الربط الإعرابي. طبعا هذا مذهبه، يمكن لو ذهبنا نحن إلى غيره قد نجد عندهم غير هذا. واضح الفكرة؟ نعم. السلام عليكم. قال وأما المثابة فإن أهل العربية مختلفون في معناها والسبب الذي من أجله أنثت، فقال بعض نحويي البصرة ألحقت الهاء في المثابة لما كثر من يثوب إليه كما يقال سيارة لمن يكثر ذلك ونسابة. وقال بعض نحويي الكوفة بعض المثاب بل المثاب والمثابة بمعنى واحد نظير المقام والمقامة، والمقام ذكر على قوله لأنه أريد به الموضع الذي يقام فيه، وأنثت المقامة لأنه أريد بها البقعة. وأنكر هؤلاء أن تكون المثابة للسيارة والنسابة نظيرة، وقالوا إنما أدخلت الهاء في السيارة والنسابة تشبيها لها بالداهية. نعم. والمثابة مفعلة من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا إليه فهم يثوبون إليه مثابا ومثابة وثوابا. طيب الآن البصري الذي قال عنه قال بعض نحوي البصرة هو الأخدش، وهذا كلام موجود في معاني في الجزء الأول 154 اللي هو طبعا الداب نرد له الكتاب أو تحقيق هدى. الكوفي هو الفراء وكلامه إلى قوله هو المقامة نظير المقام والمقامة، وأيضا في معاني في الجزء الأول صفحة 76 قوله أنكر هؤلاء أن تكون المثابة للسيارة إلى آخره، هذا يبدو والله أعلم أنه من إنشاء الإمام، وكأنه رأى أن عدم قول الكوفي بما قاله البصري نوع من ماذا؟ من الاعتراض. يعني عدم قول الكوفي بما قاله البصري نوع من الاعتراض، وهذا يستخدمه الطبري في أكثر من موطن. مثلا نقول وأنكر قائل هذه المقالة ما قاله مجاهد، ومر علينا سابقا وقلنا أنه ما في عبارة إنكار، فكأن تركهم لقول مجاهد وقولهم بغيره كأنه نوع من ماذا من الإنكار، وسماه هكذا إنكارا، فهو يستخدم هذا الأسلوب. يعني يستخدم الأسلوب لأنه كان المعنى أن مثابة إما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا، فمن قال بكذا كأنه أنكر هذا. وكذلك ممكن يقال أيضا أن البصري أنكر مقالة إيش الكوفي، مع أنه قد لا يكون بينهما هذا التقابل وأن هذا يمكن أو هذا يعترض على هذا أو كذا، ولا يكون هذا نقل عن هذا، لكن كأنه يقول محصلة القول بهذا الرأي معارضة للقول بهذا الرأي، فكان من قال بهذا ينكر هذا ومن قال بهذا ينكر هذا. نعم. السلام عليكم. قال فمعنى قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس ومعاذا يأتونه كل عام ويرجعون إليه فلا يقضون منه وطرا، ومن المثاب قول ورقة بن نوفل في صفة الحرم مثاب لأثناء القبائل كلها تخب إليه ليعملات الطلائح. ومنه قيل ثاب إليه عقله إذا رجع إليه بعد عزوبه عنه. وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله في قول الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا يقضون منه وطرا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه لا يقضون منه وطرا. وأسند عن أسباط عن السدي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال أما المثابة فهو الذي يثوبون إليه كل سنة لا يدعه الإنسان إذا أتاه مرة أن يعود إليه. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وأسند عن عبدة بن أبي لبابة في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. وأسند عن عطاء في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه من كل مكان ولا يقضون منه وطرا. وأسند عن عبد الملك عن عطاء مثله. وأسند عن مالك بن مغول عن عطية في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا يقضون منه وطرا. وأسند عن أبي الهذيل قال سمعت سعيد بن جبير يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يحجون ويثوبون. وأسند عن أبي الهذيل عن سعيد بن جبير في قوله مثابة للناس قال يحجون ويثوبون. وأسند عن أبي الهذيل عن سعيد بن جبير قوله مثابة للناس قال يحجون ثم يحجون ولا يقضون منه وطرا. وأسند عن غالب عن سعيد بن جبير مثابة للناس قال يثوبون إليه. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال مجمعا. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس قال يثوبون إليه. وأسند عن الربيع مثابة للناس يقول يثوبون إليه. وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. نعم طبعا ما فيها شيء يمكن نقف عنده. إنه واضح جدا معنى المثابة أن المراد بها ما ذكروا منهم إيش يأتون إليه ثم يرجعون. فمعنى الرجوع هو معنى المثابة. وطبعا ملاحظ من جهة لغة العرب يعني من لطائف أنه ثاب وآب وتاب كلها متقاربة الألفاظ يعني تقاربت ألفاظها وتقاربت إيش فيها معانيها يعني بتقارب الألفاظ تقاربت المعاني ثاب وآب وتاب. طبعا استدلاله بشاهد الشعري من قول ورقة بن نوفل في صفة الحرم ما يدل على أن معنى المثابة للبيت مشهورة يعني حتى قبل الإسلام أنه كانوا يطلقون عليه أو يعرفونه. وهذا دليل على أن العرب يعني كانت تعظم هذا البيت حتى مع ما وقعت فيه من ماذا الشرك. من الشرك. هذا من بقايا دين إبراهيم عندهم يعني بقايا دين إبراهيم عندهم يعني تعظيم الحرم وما يتعلق به من العمرة أو الحج. نعم عن السدي أما أمنا فمن دخله كان آمنا. وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وأمنا قال تحريما لا يخاف فيه من دخله. وأسند عن الربيع قوله وأمنا يقول أمنا من العدو أن يحمل فيه السلاح. وكان في الجاهلية يتخبط الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وأمنا قال أمنا للناس. وأسند عن جريج عن مجاهد قوله وأمنا قال تحريمه لا يخاف فيه من دخله. نعم، طبعا قوله أمنا كما هو ظاهر طبعا، وهذا الأمن طبعا هو أمن شرعي، لأنه ليس أمنا إيش كونيا، لأنه قد يقع فيه ماذا المخافة. لكن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يؤمن من دخله، أن يؤمن من دخله، فلو وقع خلاف هذا فهو خلاف لما شرعه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه جعله آمنا. وهذه دعوة إبراهيم وهي مراد الله سبحانه وتعالى أيضا. طيب الملاحظ هنا أيضا أن العرب أيضا من تعظيمها، يعني من تعظيمها للحرم، أنه حتى إذا رأى قاتل أبيه لا يتعرض له، بخلاف ما لو كان وجده خارج الحرم فإنه يعني قد يقتله، أما في الحرم فكأنه لا يعرفه. ولهذا استدل بقوله في لما ذكر قال وأولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. ولهذا أكثر أهل الأرض أمانا في ذلك هم أهل هم قريش اللي هم عمار يعني بيته، بل حتى إنهم كانوا إذا خرجوا وعرفت القبائل أنهم من قريش أنهم أيضا يكرمونهم لكرم البيت لأنهم هم أهل البيت فيكرمونهم. فهذا يدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم الأمن حول ديار يعني في مكة، وجعل من دخل إليه أيضا آمنا، وأيضا هم يأمنون كذلك إذا خرجوا وتاجروا يمنة أو يسرى، فكان الناس أيضا يعرفون لهم حقهم لقربهم من البيت. نعم. نعم إيه نعم التفسير باللازم كثير عندهم. إيه نعم هم يتركون المراد لأنه واضح ثم يتجهون إلى اللازم ليبينون. نعم شاء إيه نعم صحيح. مثابة وأمن مثابة قلنا هذا يرجعون إليه مرة بعد مرة. ها لأنه كونيا غير وقع فيه يعني وقع فيه المخافة وقع فيه القتال. هل من أجل أنه وقع فيه القتال حولنا هذا إلى ولا فيه قرينة؟ إيه هذا القرينة هي القرينة هذه. ولهذا ابن الزبير لما كان محتمي بالحرم كان يتوقع لا يقع يعني له مقاتلة من الحجاج، ولهذا لما جاء عن تفسير قوله للطوف بالبيت العتيق قال المعتق من الجبابرة، كأنه يشير إلى من يعني إلى الحجاج فأنه لا يستطيع أن يصل إليه. ألا يقول قائد هنا وقع كذب في القرآن حاول المسلمون أن لا لا لا لا لا ما أظن هذا يعني ما أظن هذا، لأن هذا مرجعه إلى المسلمين هم الذين يعني يفسرون هذه المعاني، لأنه إحنا الآن لو كان أمرا كونيا ما وقع فيه هذا الأمر، فدل على المراد به الأمن الشرعي أنه جعله يعني حكم بأن يكون فيه أمن. فالكفار كانوا يعني يدينون بهذا الأمر ما غيروا فيه شيئا، بخلاف مثلا الأشهر الحرم غيروا فيها وقع عندهم ما وقع، يعني فيها أشياء من دين إبراهيم ومن دين الأنبياء غيروا فيها وفيها أشياء لم يغيروا فيها. نعم الشيخ عبد الرحمن نأخذ المقطع هذا مثل اللي يتعلق بقوله واتخذوا ونقف عند مصلى. نعم اختلف القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بكسر الخاء على وجه الأمر باتخاذه مصلى، وهي قراءة عامة قراءة المصريين الكوفة والبصرة، وقراءة عامة قرأة أهل مكة وبعض قراءة أهل المدينة. وذهب الذين قرأوا ذلك إلى الخبر الذي حدثنا وأسند عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأسند عن ابن عبيد وأسند عن أنس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسند عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: قلت يا رسول الله، فذكر مثله. قالوا: فإنما أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية أمرا منه نبيه صلى الله عليه وسلم باتخاذ مقام إبراهيم مصلى غير جائزة قراءتها وهي أمر على وجه الخبر. وقد زعم بعض نحوي البصرة أن قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى جزم معطوف على قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واتخذوا مصلى من مقام إبراهيم، فكان الأمر بهذه الآية وباتخاذ المصلى من مقام إبراهيم على قول هذا القائل لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس بما حدثت وأسند عن قال: من الكلمات التي تلي بها إبراهيم قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهم يصلون خلف المقام. فتأويل قائل هذا القول: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والخبر الذي ذكرناه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يدل على خلاف الذي قاله هؤلاء، وأنه أمر من الله تعالى ذكره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به وجميع الخلق المكلفين. وقرأه بعض قراءة أهل المدينة والشام واتخذوا بفتح الخاء واتخذوا بفتح الخاء على وجه الخبر، ثم اختلف في الذي عطف عليه بقوله واتخذوا إذا قرأ كذلك على وجه الخبر. فقال بعض المحمدية البصرة: تأويله إذا قرأ كذلك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال بعض نحويي الكوفة: بل ذلك معطوف على قوله جعلنا، فكأن معنى الكلام على قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوه مصلى. والصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا واتخذوا بكسر الخاء على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا، وأن عمر بن علي حدثنا وأسند عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم اختلف أهل لا خلاص هذا بنقف عنده، نريد فقط في هذا. طيب الآن عندنا البصري الأول، فقد نأخذ الأقاويل. البصري الأول ذكره وقد زعم بعض نحوي البصرة أن قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى جزم، هذا هو الأخبش في معانيه. أيضا الجزء الأول صفحة 155 قال بالكسر وبها نقرأ، لأنه بصري قال بالجزم بالكسر وبها نقرأ لأنها تدل على الغرض، لأنها تدل على الغرض. هذا كلام الأخبش في معانيه. البصري الآخر ما وجدته، يعني ما تتبعت ولا ما أقف عليه. الكوفي هو أيضا الفرة في معاني الجزء الأول صفحة 77. طيب نرجع الآن إلى التحليل. الآن عندنا الآن في قوله واتخذوا، لأن قراءة الجمهور الآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أنتم سمعتم الآن ما قال الطبري، سأقرأ لكم من أحد الكتب بدون طبعا ذكر صاحب الكتاب. تعرفون توازنون الآن في ذهنكم كلام الطبري ولا لا؟ هذا يعني أحد يعني أعلام القرآن من جاء بعد الطبري. قال واتخذوا من قرأه نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر عمن كان قبلنا من المؤمنين أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، فهو مردود على ما قبله من الخبر وما بعده. والتقدير واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة وأمنا، واذكر إذ اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى، واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم. قال فكله خبر فيه معنى التنبيه والتذكير لما كان، فحمل على ما قبله وما بعده ليتفق الكلام ويتطابق. فإذ محذوفة من كل خبر لدلالة إذ الأولى الظاهرة على ذلك. وقرأ باقي القراء بكسر الخاء على الأمر بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وبذلك أتت الروايات عن النبي عليه السلام، وروي أن النبي عليه السلام أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه، فلما أتى إلى المقام قال عمر هذا مقام أبينا إبراهيم، فقال النبي نعم، فقال عمر أفلا تتخذه مصلا؟ فأنزل الله جل وعز واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا على الأمر بذلك، أي فعلوه. وروى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي عليه السلام أتى مقام إبراهيم فسبقه إليه عمر، فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبيك إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال النبي نعم هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فسئل مالك هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوا؟ قال نعم، يعني بكسر الخاء على الأمر، لأن هذه رواية مالك. قال وروى أبو عبيد اللي هو طبعا القاسم بن سلام عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه السلام استلم الحجر ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال أبو عبيد فلا أعلمه قرأها في حديثه، قال وقال أبو عبيد فلا أعلمه قرأها في حديثه إلا بكسر الخاء، يعني في هذا الحديث. قال لو صاحب الكتاب الآن، طبعا كل نقولات الآن، صاحب الكتاب يقول وكسر الخاء على الأمر هو الاختيار، كسر الخاء على الأمر هو الاختيار لما ذكرنا عن النبي عليه السلام في ذلك، مثل ما ذكر الطبري وما ذكر أبو عبيد ومالك. قال ولأن عليه جماعة القراء، هذه الآن الحجة الثانية. الحجة الأولى ماذا؟ ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجة الثانية ولأن عليه جماعة القراء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وغيرهما، وهي قراءة العامة في أكثر الأمصار، وأسند القراءة بها أبو حاتم إلى النبي عليه السلام وإلى عمر، وبذلك قرأ جعفر أبو جعفر يزيد وعطاء وابن محيصن وشبل والأعرج وطلحة والأعمش والجعدري وابن وثاب وأصحاب ابن مسعود، انتهى كلامه. فأي الإمامين يعني تجدون يعني أكثر احتجاجا للقراءة، الطبري ولا هذا الذي نقلت قوله؟ يعني خمنوا من هو. طبعا هم كتب التوجيه القراءات، من تتوقعون اللي هو هذا؟ هذا مكي، مثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن، هذا مكي في كتاب الكشف، ومكي سار في كتاب الكشف على هذا المنهج. مكي سار في كتاب الكشف على هذا المنهج، يختار ويعلل الاختيار بمثل هذه الطريقة. ولهذا يمكن تجمع يعني سبع علل، ثمان علل، عشر علل من علل الاحتجاج. يعني الآن لو قلنا ما هي علل الاحتجاج، الحديث النبوي علة من علل الاحتجاج، جماعة القراء يعني عامة القراء علة من علل الاحتجاج، كونه اختيار بعض المشهورين علة من علل الاحتجاج عنده، ثم عاد يذكر وأنه هذه القراءة قرأ بها فلان وفلان، هذا تعضيد، لكنه ستجد أنه عنده يعني شيء من الاحتجاجات. هذا طريق أو هذه طريقة من طرق الاحتجاج. هذا مكي سار على هذا المنهج تماما، يعني تماما، وذكر هذا. ومكي هو مكي، طبعا مكي توفي كم؟ 437 والطبري 310، يعني بينهما قرابة القرن وزيادة. لكن هذا المنهج هو اللي سار عليه أبو عبيد القاسم بن سلام، وسار عليه أبو حاتم السجستاني. ولا حاتم أبو عبيد احتج بالحديث مثل ما احتج به الطبري. وسبقا ذكرت لكم أيضا فائدة لا زالت عندي من قبيل يعني البحث، أن الطبري اعتمد كثيرا على أبي عبيد وعلى يعني اختياراته وعلى علله، لأن كثيرا ما يتابع اختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام. طبعا هذا ذكرته نموذجا، لأنه يكثر عندنا الحديث دائما أن الطبري اعترض على قراءة متواترة. الطبري الآن لما ذكر هذه القراءات هو قال الصواب من القول والقراءة عندنا، يعني جعل أن القراءة لصواب عنده وهذا. طبعا الفرق بينه وبين هذا بين مكي، المكي يقول أنه المختار هي قراءة واتخذ، المختار هي قراءة واتخذ للعلل التالي 1 2 3 4 5. لكن هل اعترض هو مثل ما اعترض الطبري على القراءة أو لا، هذا يرجع فيه لاستقراء كتاب الكشف. وطبعا كتاب الكشف كما قال هو ورحمه الله تعالى كان يعني عالم القراء بالقراءات، قال هذا كتاب رواية. وكتاب التبصرة قال هذا آسف في الكشف قال هذا كتاب دراية، وفي التبصرة قال هذا كتاب إيش رواية. ولهذا هو في التبصرة إنما يذكر الأقوال هكذا، وفي الكشف يذكر العلل، يعني علل الاختيارات. فهذه أيضا يمكن أن تضاف إلى يعني الأفكار البحثية في الموازنة بين الأئمة في قضية التعليل والاختيار والترجيح والتصويب. نعم. والله أنا ما راجعته، كنت أريد أن أراجعه لكن سبحان الله يبدو أني غفلت عنه. سبحان الله كان في بالي أن أراجع ماذا قال. والمهدوي رجعت له نفس قريب من كلامه لكنه أقل، يعني أقل منه. لكن لو رجعنا إلى كتب الاحتجاج خاصة هؤلاء الأعلام يعني مكي والمهدوي سنجد عندهم نفس يعني أفكار قريبة بطريقة التعاطي مع ترجيح من القراءات. نزي ما وجهها هو وغيره ما بيشكل، يعني يعارضها الروايات الأخرى المسندة على الرسول صلى الله عليه وسلم في سبب يعني كان بسبب نزول. حتى ولو كان يعني القراءة الثانية ليست ضد القراءة الأولى، يعني واتخذوا ليست ضد واتخذوا ولها معنى سائغ وسائر ما بيشكل. لكن الآن طريقة هؤلاء أن المقدم في القراءة هو هذه لهذه الاعتبارات، اي ليس تضعيفا للقراءة الاخرى، لا ليس تضعيفا للقراءة الاخرى. لكن قد يشم من كلام الطبري انه هذا الصواب وما عداه ليس بصواب، ما عنده منهج، لكنه هذا باب التقديم فقط. ولذا قائم اصلا كلام عمل صاحب الكشف قائم على الاختيار، على التقديم قول على اسف قراءة على قراءة في كل ما ورد من الخلاف، يعني كل ما ورد من الخلاف نادرا ما يجعل القراءات على مستوى واحد، دائما يرجح بالاعتبارات متعددة جدا. أحيانا يقول وجاء تفسيره على ذلك، وفي تفسير من عباس كذا يجعله مرجح، يعني المرجحات كما قلت لك قبل قليل عنده متعددة جدا، يعني كل واحد استقرأها وتوقع أنه بحث، لو واحد استقرأها يمكن يستخرج المرجحات، يعني مرة يرجح بالحديث مرة يرجح بالنظائر، يعني أنه في قوله تعالى ورد في قوله تعالى كذا، فيجعل ما ورد في آية أخرى يجعله حجة. هنا فعنده أشياء كثيرة جدا. طيب على العموم أنا يكفيني هذا فقط، أن نعرف أن أن أن أن إذا اخترنا القراءة واتخذوا فلابد أن يكون المعنى مثل ما ذكر هؤلاء، وأن حجتهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا هو الرواية أيضا عند المالكية عن مالك، وهو مالكي اللي هو صاحب الكشف، لكنه لم يختر قراءة نافع، معناها قراءة نافع إيش واتخذوا، وإنما رجح القراءة إيش الأخرى، قال قرأ نافع بن عامر بفتح الخاء، يعني بفتح الخاء، فهو رجح القراءة الأخرى التي هي خلاف قراءة نافع. وكتاب الحقيقة من كتب المهمة جدا والمغفول عنها اللي كتاب الكشف لمكي، يعني كتاب الكشف لمكي يعني مغفول عنه. وفي جانب في لعلي أختم بحديثي في ترجيح أو في وجوه القراءات وأنا لاحظته كثيرا وأنا أقرأ، أننا إذا أردنا أن نوازن الوجوه المذكورة في كتب القراءات بالوارد عن السلف والإضافات التي أضيفت عليه، سنجد أن هناك إضافات كثيرة جدا جدا، يعني في توجيه القراءات، في توجيه المعاني، يعني توجيه المعاني في كتب توجيه القراءات خصوصا المتقدمة. طبعا خلينا نأخذ مثلا في القرن مثلا الرابع وما فوق، يعني من عند المحتسب، عند صاحب المحتسب، وعند أبي علي الفارسي، وعند ابن زنجلة، وعند مكي، وعند المهدوي، وعند أيضا نسيت اسمه الله واحد أيضا نسيت اسمه أيضا اللي حققه هو الدكتور عبد العزيز الجهني، نسيت كتاب اللي هو المختار في قراءة الأئمة أيضا. القصد أنه كل في هذه الفترة سنجد أن عندهم من وجوه المعاني ما ليس موجودا في كتب التفسير، فهذا يمكن أن يعني يكون محلا للبحث، يعني الزائد من وجوه المعاني مما لم يرد مثلا في كتب التفسير، ويحد بهذه الفترة لكي لا يكون من جاء بعدهم، من جاء بعدهم قد ينقل عنهم، لكن لو حدثنا هذه الفترة مثلا أقاويل أهل العلم في معاني الآيات إلى القرن الرابع بين المفسرين، أي بين كتب التفسير وكتب توجيه القراءات، سنجد أن في كتب توجيه القراءات شيء من الإضافات في هذا. ما هو الموقف منها؟ هل هي يعني صحيحة أو غير صحيحة؟ لأن بعضها قد يكون في شيء من ماذا؟ شيء من يعني ما يمكن أقول في التكلف في توجيه القراءة، وهو أيضا كما قلت لكم يمكن يكون محل بحث، وأتوقع أنه يصبح يكون بحث دكتوراه، بل قد يكون أحيانا مشروع، يعني قد لو كثرت الأمثلة فيه أن يكون مشروعا، يعني الزائد من المعاني في كتب توجيه القراءات على ما في كتب التفسير. دعونا نحد مثلا نقول إلى القرن مثلا الخامس مثلا أو الرابع، يعني الخامس ممكن عشان يدخل معنا مكي لأنه 437، وكذلك لو كان ورد على الداني شيء 444. طيب لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله نأخذ المعاني الواردة في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى المراد بالمقام، لأنه وقع أيضا فيه خلاف. سبحانك وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.